بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح مراق الفلاح على متن نور الإيضاح. ونحن اليوم نريد أن نتابع البحث الهام في موضوع الحيض والاستحاضة والنفاس. وبعد أن ذكرنا تعريف النفاس والحيض، اليوم نريد أن نتابع في تعريف الاستحاضة. طبعا أخواننا، تعريف الاستحاضة إجمالا اتضح أمامنا من خلال تعريف الحيض والنفاس. فكل دم ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة، لكن نحن الآن لابد أن نبينه حتى نتعرف على أمرين: أولا على حقيقته، ثانيا على حكمه. إذن لابد أن نخصه ببحث بمعرفة حقيقته ومعرفة حكمه. نعم، الاستحاضة. نعم، قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. خلصناها، الاستحاضة ودم الاستحاضة وهي دم عرق انفجر ليس من الرحم. نعم، طبعا إخواننا، هل نحن الآن قول من الرحم أو ليس من الرحم؟ هل هذا كلام الأمر يعني أن يعطينا بعض الصور؟ نحن نقول هو ليس دم سلامة، بل هو دم مرض، يعني دم غير طبيعي ودم مرض. فلذلك هنا قال ليس من الرحم، يعني ليس على هيئة دم الحيض أو دم النفاس. وإلا فلا يكفي إخوان، يعني قد يكون أحيانا منشأه من الرحم ونحكم أنه استحاضة. نعم، وعلامته أنه لا رائحة له. هذا هو الأصل، يعني دم الإخوان الحيض له رائحة كريهة وكذا، أما دم الاستحاضة الأصل فيه أنه دم مرض، فبالتالي ليس على هيئة دم الحيض. نعم، وحكمه كرعاف دائم لا يمنع صلاة. وحكمه كرعاف دائم، يعني كدم ينزل من أي مكان أخر من الجسم، كما لو نزل من الأنف مثلا، لا يمنع صلاة ولا صياما ولا وطئا. نعم، لا يمنع صلاة أي لا يسقط الخطاب بها، ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره. إنه حتى لو بقي مستمرا وقتا كاملا صارت المرأة معذورة ولها أحكام المعذورين، ومع ذلك لا يسقط عنها شيء من الخطاب. نعم، ولا يمنع أداءها، ولا يمنع أداءها في الحال، يعني نعم، صوما فرضا كان أو نفلا، ولا يحرم وطئا لأنه ليس أذى. وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله: تتوضأ المستحاضة وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره. هذا إيش؟ دم الحيض، دم الاستحاضة. نعم، أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلهما ويجاوز أكثرهما، والحبلى والتي لم تبلغ 9 سنين ومن به عذر. كل هذه إخوان، شوفوا إخواننا، يعني بعد ما ذكر تعريف الاستحاضة، وبعد ما ذكر الآن أن دم الاستحاضة لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا، الآن سنبين شيء آخر وهو أحكام المستحاضة من جهة وأحكام المعذورين مثلها. وبس الآن المستحاضة أحكام المعذورين مثلها. فنقول من هو المعذور أخوان أكارم؟ المعذور هو الإنسان الذي يعني استوعبه العذر وقتا كاملا. الأصل نزول الدم أو رعاف أو الرعاف أو سلس البول أو ما شابه ذلك، هذا يقضي الطهارة. طيب إذا كان يقضي الطهارة كيف يصلي؟ بلا طهارة ما بيصير. طيب ما الحكم؟ هنا أخواننا المسألة، قال إذا استوعبه العذر وقتا كاملا، يعني وجد العذر وقتا كاملا من الظهر إلى العصر، أو من العصر إلى المغرب، أو من المغرب إلى العشاء، يعني المهم أن يستوعبه العذر وقتا كاملا. إذا استوعبه العذر وقتا كاملا، يعني بكل هالوقت هاد في سلس بول، بكل هالوقت هاد في نزف دم، بكل هالوقت هاد في استحاضة، بهالحالة هاي شو منقول؟ حكمنا على هذا الإنسان بأنه إيش؟ معذور. طيب إذا حكمنا عليه أنه معذور، ما الحكم بقى الآن؟ نقول صار له أحكام خاصة يقالها أحكام المعذورين. طيب إلى متى يبقى معذورا؟ قال في أول وقت اشترطنا الاستيعاب كاملا، في الوقت الثاني لا يشترط الاستيعاب، بل يشترط وجود العذر ولو مرة واحدة. إن هذا الإنسان صار معه سلس بول من الظهر إلى العصر، حكمنا عليه أنه معذور. طيب من العصر إلى المغرب هل يشترط أيضا وجود العذر وقتا كاملا؟ لا. إذا وجد العذر ولو لمرة واحدة في الوقت، السلس هذا وجد مرة واحدة في الوقت، هذا القدر كافي لاستمرار العذر. إذن صار في عندنا شرط ثبوت العذر، عندنا شرط استمرار العذر. شرط ثبوت العذر أن يستوعبه العذر أديش وقتا كاملا. طب وشرط استمراره أن يوجد العذر في كل وقت ولو مرة واحدة. فإذا جاءه وقت صلاة وليس فيها عذر أبدا، إجا عليه وقت الآن ما في سلس بول أبدا، من الأذان للأذان في وقت سلس بول أبدا، شو بنقول له؟ هنا انتهى عذرك وعدت إلى أحكام الأصحاء السليمين. صار في عنا شروط، كم من الشروط إخواننا؟ ثلاثة: شرط ثبوت، وشرط استمرار، وشرط انقطاع. شرط الثبوت أن يستوعبه العذر أديش وقتا كاملا. طيب شرط الاستمرار قال أن يوجد العذر ولو مرة واحدة. شرط الانقطاع أن يخلو الوقت عن العذر نهائيا. إذا ثبت العذر إخواننا نقول هذا الإنسان صار معذورا، وبالتالي يعني صار له حكم خاص. طيب فشو الأشياء؟ نعيد الكريم: وطهارة ذوي الأعذار نعم ضرورية. شو يعني ضرورية؟ يعني بمعنى أن يعني حكمنا بها اضطرارا، حكمنا بها اضطرارا. فالإنسان المعذور يصلي مع سلس البول، ويصلي مع الدم، وتصلي المستحاضة مع الدم الذي ينزل. ليه؟ وذلك لأن هذا الدم الذي ينزل الآن في الوقت لا عبرة به، لأنه لا ينقض الطهارة. هذا البول الذي ينزل من الإنسان المعذور بسلس البول أثناء الوقت لا ينقض الطهارة، وإنما يتأخر حكم النقض إلى نهاية الوقت. لما إنسان منا أخواننا بصير معه نزول البول، شو الحكم؟ بمجرد نزول البول شو بصير بالوضوء؟ انتقض وضوءه. لكن في حق المعذور شو بنقول؟ ينزل البول أثناء الوقت ويثبت حكم النقض للوضوء إمتى؟ في آخر الوقت. يعني يتراخى حكم نقض الطهارة إلى نهاية الوقت. ليه؟ قال لأجل أن يصلي المعذور في الوقت، وإلا أوقعناه في الحرج. يعني الدم مستمر، فماذا نفعل؟ نقول هذا الدم أثناء الوقت لا ينقض الوضوء، فإذا خرج الوقت ظهر النقض بالحدث الذي وجد سابقا. إذا معناه أخواننا الناقض مخرج الوقت، ولكن ظهر أثر الحدث الذي كان سابقا، ظهر أثر الحدث الذي كان سابقا. نعم. قال والحبلى. لا ما هن. وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله نعم. وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله تتوضأ المستحاضة. نعم. وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض. ثلاثة أيام، إن رأت يوم أو يومين. واتفقنا أخواننا أن هذه المرأة يحكم عليها أنها مستحاضة في هذا اليوم الأول والثاني إذا قطع الدم. لكن لو رجع الدم شو من إلا بعد ما حكمنا على أنه استحاضة، برجوع الدم مرة ثانية تبين أنه حيض. نعم. أو زاد على أكثره. أو زاد على أكثره يعني عن عشرة، واتفقنا أن المرأة لو كان حيضها 7 أيام وصار 8 شو من إلا هذا حيض، صار 9 هذا حيض، صار 10 هذا حيض. إذا استبر فوق 10 نقول اغتسلي وتوضأ وصلي، اغتسلي وصلي. لسه عم شوف دم، نقول لها الدم الزائد على 10 قطعا استحاضة. طيب والأيام الزائدة على 7 أيام نقول لها لو توقف الدم على 8 أو 9 أو 10 نقول هذا حيض، لكن باعتبار أنه استمر فوق 10 فيجب عليها قضاء الزائد على اليوم على عادتها، يعني اليوم 8 و9 و10. إذا كان عادتها قديش؟ 7 أيام. إذا كان عادتها 8 أيام تقضي الزائد على 8 أيام، 9 و10 وهكذا. نعم. أو أكثر النفاس. أو زاد على أكثر النفاس. امرأة الآن زاد نفاسها على 40، ما الحكم؟ تصلي؟ نعم فورا، ما بتأخر أبدا، لأنه النفاس بيستمر فوق 40. نعم. وإذا كان لها عادة سابقة، ولدت سابقة، ولد سابق، وكان الدم في قديش 30 يوم، بهالولد هاد ما انتهت على 30، شو من إلا 32 36 38 39 40. إذا وقف الدم تغير نفاسك من 30 لـ40، لكن لما استمر فوق 40 شو من إلا يجب عليك بعد 40 الصلاة فورا، ويجب عليك قضاء ما زاد على عادتك. ليه؟ لأنه تبين أن هذا الدم الزائد على العادة شو كان؟ استحاضة، بدليل استمراره بعد 40. أما لو توقف على 40 فما دونها شو من إلا تغيرت عادتك من 30 لـ36 مثلا، أو من 30 لـ39، أو من 30 لـ40. بس لو زاد على 40 شو من إلا يجب عليك الصلاة في الحال وقضاء ما زاد على عادتك. نعم. أو زاد على عادتها في أقلهما ويجاوز أكثرهما. ها بالشرط هذا، أو زاد على عادتها، ما هيك؟ زاد على عادتها في أقلهما، في أقل حيض النفاس، بشرط أن يتجاوز الأكثر. كان عادتها 7 أيام الآن استمر فوق 10، كان بالنفاس 35 هلا زاد فوق 40، نقول الزائد على عادتها يجب عليها إيش؟ قضاؤه مؤداؤه، لأنه احتمال أن يقف الحيض الدم على 9 على 10 فيكون هذا كله حيضا. أما نحن الشرط أن يستمر فوق أكثره. نعم. إذن الزائد على العادة إخواننا لا يحكم أنه استحاضة إلا إذا تجاوز الأكثر. نعم. قال والحبلى والتي لم تبلغ 9 سنين ومن به عذر كسلس بول هلا لحد هون خاص بالنساء، ما هيك؟ الحبلة والتي لم تبلغ، اي نعم. فشو قال اخواننا فوق؟ قال والمستحاضة، ما هيك؟ ايش ثم قال والحبلة التي والتي لم 9 سنين. هدول كلهم لو رأت الدم شو من الله هذه استحاضة، وبالتالي فهي معذورة اذا تحقق فيها شرط الثبوت وشرط الاستمرار، شرط الثبوت وشرط الاستمرار. هلا امرأة بتشوف كل يوم مشحة من الدم شو من إلا هذه استحاضة، لكن هل هي معذورة؟ لا. ليه؟ لأن عذرها ما استوعب وقت كامل، إذا معناها هي مستحاضة نعم، لكن لا يحكم أنها معذورة إلا إذا استوعبها العذر وقتا كاملا. فقال والمستحاضة ومن به عذر مثل إيش؟ كسلس بول، هذا مركب قسطرة ومعه تقاطر بول مستمر، هذا شو نسميه؟ هذا معذور. نعم. أو استطلاق بطن. نعم. وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقى، معه جرح ما يزيل دم دائم أو قيح مستمر. نعم. ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس، يعني ولا يمكن إيقاف هذا العذر أولا بحشو، لو وضع الشيء على الجرح قطن أو ما شابه ذلك أوقف الدم، أو لو وضع في مكان نزول البول محرم أو ما شابه ذلك حتى يوقف هذا البول، أو مثلا لو أنه صلى قاعدا يقف البول، ولو صلى قائما يركع ويسجد السجود الطبيعي يسيل البول، ما الحكم؟ نقول له لا، صلي صلاة بإيماء، نعم، وبلا قيام ركوع سجود طبيعي أفضل ما تصلي بلا طهارة. واضح أخوانك؟ يعني نقول له إذا أمكنك إيقاف العذر ولو بأن تصلي بالإيماء فأنت لست معذور. نعم. ولا بالإيماء في الصلاة، فبهذا يتوضؤون لوقت كل فرض لا لكل فرض ولا نفل. تمام، يتوضؤون لوقت كل فرض لا لكل فرض. يعني لو هذا الإنسان توضأ أول وقت الظهر هو معذور، صلى الظهر، صلى قضاء مما عليه، صلى كذا، شو نقول له؟ يكفيك للوقت كله وضوء واحد، ولا يفترض عليك لكل وقت في لكل فرض وضوء جديد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. رواه صبط بن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة. نعم. فالدليل يشملهم. نعم. ويصلون به بهذا الوضوء أثناء الوقت، أي بوضوئهم في الوقت ما شاءوا من الفرائض. نعم. أداء للوقتية وقضاء لغيرها. ولو لزم الذمة زمان الصحة. ولو لزم الذمة زمان إيش؟ الصحة. نعم. وما شاءوا من النوافل والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف. هي كلها أمور جائزة لهم أثناء الوقت. نعم. قال ويبطل وضوء المعذورين إذا لم يطرأ ناقض غير العذر. تمام. يعني هذا إنسان معه سلس بول نزل منه دم، نقول له عذرك أنت شو هو؟ سلس البول، أما نزول الدم عذر فينتقل وضوءه بخروج الدم. لو هلا إنسان معه مثلا امرأة مع استحاضة صار معه بول، شو إلا انتقد وضوءك، لأن عذرك ما هو؟ الاستحاضة. طيب إنسان معه سلس بول وصار معه تبول طبيعي، شو نقول له؟ انتقد وضوءك. ليه؟ لأن عذرك هو السلس، وأما النقض البول الطبيعي فهو ليس بعذر. إذا لم يطرأ ناقض غير العذر بخروج الوقت يبطل وضوءهم بخروج الوقت. نعم. كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد. لو هذا الإنسان معذور توضأ في أول وقت الفجر، صلى الفجر وعم يقرأ القرآن الكريم، هو الآن قاعد عم يقرأ القرآن الكريم طلعت الشمس، نقول له بخروج الوقت وطلوع الشمس انتقض وضوءك، ضب المصحف وتوضأ. طب ما صار شيء عند بهاللحظة هي؟ نقول لو أنت الآن معذور فانتقض وضوءك في الحال بالحدث الذي ظهر منك سابقا. إذا العذر السابق ظهر أثره متى؟ في نهاية الوقت. نعم. بخروج الوقت فقط وعند زفر بدخوله فقط. عند زفر بإيش؟ بدخول الوقت لا بخروجه. شو قال أبو حنيفة؟ بخروج الوقت. نعم. وزفر شو قال؟ بدخول الوقت. طب أبو يوسف قال بهما، يعني بالدخول والخروج. هو عمليا في أربع أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما في مشكلة. ليه؟ لأنه خرج وقت الظهر دخل العصر، خرج العصر دخل المغرب. أما وين الإشكال؟ بالفجر والظهر، ما بين الفجر والظهر في عنا وقت مهمل، يخرج وقت الفجر وطلوع الشمس، دخل الظهر لا. طيب لما دخل الظهر خرج وقت لا، إذا معناها تظهر الثمرة بين هاي الأقوال الثلاثة في الفجر والظهر. فعند أبي حنيفة لو توضأ لصلاة الفجر هل يصلي به الضحى؟ لا. لا. ليه؟ لأنه بخروج الوقت انتقض وضوءه. طبعا زفار لا يصلي الضحى لأنه بالدخول ما دخل الوقت. وعند أبي يوسف لا، وهي طيب ولو أنه توضأ للضحى قبل الظهر بساعة ودخل الظهر، شو الحكم عند أبي حنيفة؟ عند أبي حنيفة بيصلي الظهر لأنه ما خرج وقت، وعن زفر بيتوضأ ليه؟ لأنه دخل وقت، وعند أبي يوسف طبعا ليش؟ لأنه عنده بالدخول والخروج. نعم. وإضافة النقض للخروج مجاز، وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به. نعم. فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر. نعم. ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلاف لزفر. نعم. قال ولا يصير من ابتلي بناقضه معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا. تمام. حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا. نعم. ليس فيه انقطاع لعذره. أما لو كان فيه انقطاع أخواننا، نعم، أو في عنده طول استبراء أحيانا، يدخل ساعة الخلاء ممكن يطول لحتى يسمع استبراء، ممكن يضل ربع ساعة نص ساعة، هل هذا معذور؟ لا، ليس بمعذور، هذا إنسان عنده مشقة بالطهارة لكن ليس معذورا. نعم. ليس فيه انقطاع لعذره بقدر الوضوء والصلاة، إذ لو وجد لا يكون معذورا. نعم. وهذا الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت، والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل. الانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة ليس محسوب، يعني كل دقيقتين مثل معه ثلاث بول، نقطة بول كل دقيقتين، ماذا نقول له؟ هل يستطيع في هذا الزمن القليل أن يتوضأ ويصلي؟ طبعا لا. إذا بالتالي نقول هذا الانقطاع القليل لا عبرة به. نعم. تغيير الثياب إذا كان يستطيع أن يصلي بثياب جديد طاهرة ويدوم ذلك نهاية الصلاة يلزمه، وإلا إذا فرض تنجس لا يلزمه. نعم. والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة. نعم. شرط ثبوته أي العذر، وشرط دوامه أي العذر وجوده، أي العذر في كل وقت بعد ذلك. بعد ذلك الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي، ولو كان وجوده مرة واحدة ليعلم بها بقاؤه. نعم. وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه بانقطاعه حقيقة. فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع. نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه. الآن انتهينا أخواننا من باب الحيض والنفاس والاستحاضة، وأتبعناها بحكم المعذورين وأصحاب الأعذار الخاصة. سبحان الله أخواننا، شوفوا هذه المسائل كم نحتاجها اليوم، وكم عندنا رخص في الطهارة في هذه المسألة. لكن حقيقة الذي لا يتعلم هو الذي يوقع نفسه بالمشقة. إن أنا عندما لا أتعلم هذه المسائل، نعم، أوقع نفسي ومريضي بماذا؟ بأشياء كثيرة أخواننا، بموضوع الطهارة، وربما هروبنا المشقة ماذا نفعل؟ نترك الصلاة. نعم. واحد سبحان الله أخواننا، أنا قصة لا أنساها، رجل يعني عمره 110 سنوات، عاش كل عمره مصليا، قبل وفاته بأشهر قليلة صار معه ثلاث بول، سبحان الله، فكيف يصلي؟ فقال له أولاده أنت سقطت عنك الصلاة، ومات هذا الرجل تارك صلاة. سبحان الله أخواننا، بعد كل هالسنين مات تارك صلاة. طب الحق على مين؟ نقول الحق عليه، والحق على أولاده. الحق عليه، هو ما تعلم كل حياته، وأيضا أولاده ما سألوا. فتصوروا إخواننا كم أضروا بأبيهم لأنه ما تعلموا، مع أنه هذا الأمر ليكو حكم معذور موجود، والمعصر أسبوع بيصلي بلا أي إشكال، لكن هم بجهلهم أضروا أباهم وجعلوه يموت تارك صلاة. سبحان الله، وبلا عذر. نعم. قال باب الأنجاس والطهارة عنه. الآن أخوان أكارم، هذا أيضا الباب حقيقة مهم جدا، وذلك لأن هذه المسائل نحتاجها جميعا في حياتنا كلها، ويجب أن نعلمها نساءنا، لأن نساءنا يعني إما أن تكون امرأة قرأت أحيانا الفقه يعني فتوسوست، وأصبح الفقه الذي تقرأه عبء على أولادها وعلى زوجها وعلى نفسها، وربما أدى ببعض النساء وبعض الشباب أحيانا الوسوسة إلى تكليف أنفسهم ما لا يطاق، وعندها تركوا الصلاة بإيش؟ بهذه الوسوسة. فنحن الآن نريد أن نميز بين الطهارة الشرعية والطهارة الطبية والطهارة العرفية، كل واحد له ترتيب. يعني الطهارة أخوان الأكارم هي حكم شرعي، لا حكم طبي ولا حكم عرفي. قد يكون أحيانا الشيء مثلا الطبيب يحكم عنه إنه إيش، هذا مجرثم وهذا ما شبه ذلك، نقول صح. نحن الآن ما عم نحكي بالميزان الطبي، نحن عم نحكي بالميزان الشرعي. أحيانا مثلا الشيء قد تقذره نفسي وتنفر منه نفسي، لكن مع ذلك نقول عنه هذا طاهر. نفور النفس من شيء لا يعني أنه نجس، كل شيء هو شيء آخر. ورب شيء إخوانا أحيانا ممكن أنه يعني الطبيب ينظر إليه على أنه هذا مادة مثلا يعني صحية وما شابه ذلك، بمنظار الشرع هي مادة نجسة. لذلك إحنا إخوانا عندما نقرأ هذا البحث لابد أن نميز بين المعايير، لأن كل إنسان بيطلع إخوانا على مسألة من منظار. الطبيب بيطلع على مسألة إنه جراثيم وجراثيم وميكروبات وما شابه ذلك وأمر صحي وهالقضية هي. العرف الآن الذوقي طلع أخوة شوالي رائحة كريهة ومنظر غير لائق وما شابه ذلك. نحن بالشرع في عنا مقياس شرعي، لذلك نحن نقول النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، هي عين مستقذرة أخوان إيش شرعا، يعني يحكم بقذارتها بميزان الشرع لا بميزان البيئة وما شابه ذلك. نعم. قال لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية، يعني هي الحدث ما هي، وطهارتها ما هو، الوضوء والغسل، وينوب عنهما التيمم ومسح الخفين. نعم. والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقة، في بيان الحقيقية ومزيلها. الحقيقية هي النجاسات العينية وبيان مزيلها. نعم. وتقسيمها ومقدار المعفو منها وكيفية تطهير محلها. نعم. وقدمت الأولى أنا الأولى الحكمية. نعم. لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل. يعني المشروط ما هو؟ الصلاة، ما هيك؟ تبقى الصلاة ممنوعة ما دام جزء من جسمك فيه حدث. لذلك النجاسة الحقيقية فيها مقدار معفو عنه، أما في النجاسة الحكمية ما في مقدار معفو عنه. لو أن إنسان توضأ ونقص إخواننا شيء من جسمه من أركان الوضوء ما وصل الماء، أو اغتسل وبقي شيء من جسمه ما وصل الماء، شو الحكم؟ نقول لو لا يباح له الصلاة. ليه؟ وذلك لأن الصلاة ممنوعة عنك ما دام عليك جزء من الحدث. نعم، الحدث إخواننا كل يثبت جميعا وينتفي جميعا. لما أنا الآن إخواني غسلت جسمي وبقي جزء من جسمي، ما بقول أن الحدث زال عن كل جسمي، لا، وإنما يزول عن الجسم كاملا متى؟ بتمام الغسل. نعم. وإن قل من غير إصابة مزيله، إذن ببقاء بعض المحل وإن قل. نعم. بخلاف الثانية فإن قليلها عفو بل الكثير للضرورة. أنا الثانية الحقيقية مهي؟ نعم. إذا الإنسان صلى بالنجاسة الحقيقية وليس عنده مطهر وفاقد ما يزيد به النجاسة، ما هيك؟ يصلي ولا إعادة عليه. يصلي مع النجاسة ولا إعادة عليه. نعم. والأنجاس جمع نجس بفتحتين. نعم نجاس بفتحتين اسم لعين مستقذرة شرعا. لاحظوا أخوة التعريف، ما هي النجاسة؟ اسم لعين، لمادة عينية، نعم محسوسة أمامنا، مستقذرة إيش؟ شرعا. إذن المعول عليه هو الميزان الشرعي. نعم. وأصله أصل كلمة نجاس مصدر ثم استعمل اسما في قوله تعالى إنما المشركون نجس. نعم. ويطلق على الحكم والتحقيق. نعم. ولما كان مصدرا لم يجمع، ما قال إنما المشركون نجسون وهيك ليه؟ قال لأن المصادر لا تجمع، أما لو جعلته صفة قلت نجس يجمع وهيك، فنقول رجل نجس ورجلان نجسان ورجال نجسون. نعم. قال ويطلق على الحكمي والحقيقي. نعم. ويختص الخبث بالحقيقي. يلا. ويختص الحدث بالحكمي. طيب. فالنجس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء. نعم. وبالكسر صفة وتلحقه التاء. نقول رجل نجس وامرأة نجسة. أما لو قلنا نجس نقول رجل نجس وامرأة نجس. والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه. نعم. ويفترض فيما لا يعفى منها. وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قدره الطهارة، وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول. سبحان الله. وقد شرع في بيان حقيقتها فقال تنقسم النجاسة الحقيقية إلى بعض الناس يعيب علينا ذلك. يا أخي معك الأبحاث أنتم، نقول له طب يا أخي هذا فقه إسلامي كبير، احنا عم نقرأه كله، مو كل مرة الدرس نفسه هذا، وإنما نعلم الناس هذه الجزئيات لأهميتها، بعدين نحن نقول له يا أيها الرجل الذي تعيب علينا ذلك، هل أنت مطبق لهذه الأحكام تعرفها وعم تراعيها أنت، أم أنك لا تعرفها وتعيب علينا قراءتها؟ نحن اللي نعرفها عم نقرأها، إذا أنت أهلا أن تقرأها أنت. نعم. ولا تنقسم النجاسة إلى قسمين. نحن أخوان أكارم الدين الإسلامي ما في عندنا نظرة والله بس هيك لما يعني يراه الناس، عندنا نظرة تكامل شمولية للحياة كلها، نصلح الإنسان من داخله وخارجه، من ظاهره وباطنه. هل الآن إذا وصلوا الناس على القمر وصلوا على المريخ وبعد من ذلك، هل يمنع ذلك عنهم أن يكونوا نظاف يكونوا طاهرين؟ لا، تبقى هالجزئية إخوان أساسية هي. قد ما تطور العلم، إذا نحن الآن عندما نعلم الناس الطهارة ونعلمهم هذه الآداب وهذه المسائل، وذلك لأننا نريد أن نحافظ على الإنسان نظيفا ظاهرا وباطنا، ولا نكتفي بالطهارة الظاهرة فقط. نعم. أحدهما نجاسة غليظة. تنقسم النجاسة الحقيقية إيش؟ إلى قسمين. أحدهما نعم نجاسة غليظة باعتبار قلة المعفو عنه منها لا في كيفية تطهيرها. هل عند الشافعية وأن تقسم النجاسة إلى ثلاث أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. هل عند الشافعية إخوانا التقسيم باعتبار كيفية التطهير، إن الآن نجاسة مغلظة مثلا بول الكلب والخنزير وما شابه ذلك لا بد أن يوصل سبعة إحداها بالتراب لنجاسة مغلظة، والمخففة بول الذكر الذي لم يطعم طعام، إذا بال الذكر طفل الذكر نعم شو حكمه هنا؟ قال يرش من بول الغلام، هذا الثوب هذا لو بال عليه الولد ماذا أفعل؟ أرشه أنضحه في الماء ولو ما سال الماء عليه، يكفي النضح أو الرش نعم. وأما المتوسطة فإنها تغسل ثلاثا، إذا معناها التقسيم عند الشافعية باعتبار كيفية التطهير، وأما عندنا فنقسم النجاسة تقسيما آخر. إيش عم ننبهنا أخوانا هنا؟ حتى ما نطبق قواعد الشافعية على قواعد الأحناف. كل مذهب له قواعده، وبالتالي تؤخذ قواعد وأحكام كل مذهب من كتبه. يعني بيحصل أحيانا أن إنسان بيقرأ مثلا مذهب حنفي وبيقرأ مذهب شافعي، شو بيساوي؟ بيطبق تقسيمات الحنفي على الشافعي والعكس بالعكس، فيقع بأخطاء ما قال بها لا الأحناف ولا الشافعية. نعم. فإذا النجاسة الغليظة عند الأحناف غير عند الشافعية، والنجاسة الخفيفة عند الأحناف غير عند الشافعية. عندنا النجاسة الغليظة والخفيفة طهارتها نفس الترتيب، يعني تطهر بنفس الطريقة، لكن الفرق وين؟ في مقدار المعفو عنه. فيعفى عن النجاسة المغلظة مقدار الدرهم، ويعفى عن النجاسة المخففة مقدار ربع الثوب. ها. إذا فقط الفرق بينهما بإيش؟ في مقدار المعفو عنه. نعم. لا في كيفية تطهيرها. لا في كيفية تطهيرها لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة. أو بالغلظة والخفة. بالغلظة والخفة. نعم. والقسم الثاني نجاسة خفيفة. نعم. باعتبار كثرة المعفو عنه، باعتبار كثرة المعفو عنه منها، بما ليس في المغلظة لا في التطهير، وإصابة الماء والمائعات، وإصابة الماء والمائعات. يعني هذه إخواننا النجاسة الغليظة والخفيفة يختلف المعفو عنها لو أصابت شيئا جامدا كالثياب مثلا، أما لو نزل قطرة من البول أو قطرة من نجاسة خفيفة كلاهما يفسد الماء. إذا معناها في حق المائعات ليس هناك فرق بين نجاسة غليظة ونجاسة خفيفة. الآن ثوبي هذا لو أصابني مثلا قطرة بول، شو حكم؟ أقول هذا معفو عنه، مو معناها طاهر، لا نجس، لكن مع كونه نجسان شو الحكم؟ بصلي فيه. طيب يا ترى لو هالقطرة هاي نزلت بوعاء ما معفو عنه؟ لا. ليه؟ معفو عنه فيما لو أصاب جامدا، أما لو أصاب الماء أو أصاب مائعا فإنه لا يعفى عنه لا قليل ولا كثير. نعم. لأنه لا يختلف تنجيسها بهما. نعم. قال فالغليظة كالخمر. نعم. وهي بعد ما ذكر إخواننا الآن إيش التقسيم ذكر الأقسام. نعم. فالغليظة كالخمر. نعم. وهي التي من ماء العنب. هي إخوان الخمر من ماء العنب. نعم. أما باقي المسكرات نجاستها خفيفة. نعم. إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. بيطلع لها الرغوة على وجه الماء العنب، هذا هو الزبد. نعم. وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها. تمام. إذا متى تكون نجاسة مغلظة إخواننا؟ قال إذا جاء نص يدل على نجاستها ولم يعارضه نص آخر. إذا معناها اتفقت النصوص على طهارتها، أو جاءنا نص مطهارتها. اتفقت النصوص على إيش؟ على نجاستها، أو جاءنا نص يدل على النجاسة ولم يأته معارض. نعم. وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام. نعم. والخفيفة بثبوت المعارض كقوله صلى الله عليه وسلم استنزلوا من البول. مع خبر العرنيين. هلا عندنا خبران، خبر استنزلوا من البول يدل على النجاسة. طيب خبر أنه أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل يدل على الطهارة، فتعارض عندنا حديثان، حديثا عن النجاسة وحديثا على إيش؟ على الطهارة. فنقول تعارضا فحكمنا بأن النجاسة إيش؟ مخففة. إذا اتفقت النصوص على النجاسة قلنا نجاسة إيه غليظة، وإذا اختلفت النصوص قلنا نجاسة إيش؟ مخففة. فعند أبي حنيفة يعتبر اتفاق واختلاف النصوص، وعند الصاحبين أبي حنيفة أبو محمد وأبي يوسف قال لا، العبرة ليس باتفاق النصوص وإنما باتفاق المجتهدين، فإذا اتفق المجتهدون على النجاسة فهي مغلظة، وإن اختلفوا فهي مخففة. إذا صار عندنا فرق إخوانا بين قاعدة أبي حنيفة في التغليظ والتخفيف في النجاسة وبين قاعدة الصاحبين. أبو حنيفة قال التغليظ والتخفيف باعتبار النصوص اتفاقا واختلافا، والصاحبين قالوا العبرة في ذلك اتفاق المجتهدين عند المجتهدين اتفاقا واختلافا. نعم. مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل. نعم. قال فالغليظة كالخمر والدم المسفوح للآية الشريفة أو دما مسفوحا، لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكر. إذا معناه أخوانا الباقي في العروق هذا شو حكمه؟ طاهر، لا يجب غسله وما بده وسوسه. لو إنسان اشترى لحمه هلا وداخل لحمه في عروق، هين خانه مشافتها إذا تغسلها وتروحها كلها، شن إلا الله كلفت لحالك شيء فوق طاقتك. هذا الدم المتبقي بالعروق سواء كان اللحم يعني سمين أو هزيل لا فرق، طالما أنه في العروق فإنه لا يحكم بنجاسته. ليه؟ لأن الله اشترط في الدم أن يكون مسفوحا. نعم. طالما هو مسفوح ما في إشكال. نعم. لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكى ودم الكبد والطحال. شو المذكى؟ الحيوان المذكى، ما هيك؟ المذبوح ذبح شرعي. ودم الكبد والطحال والقلب. وما لا ينقض الوضوء في الصحيح. وما لا ينقض الوضوء في الصحيح. إذا هلا دم ظهر على رأس الجرح هون بالنسبة للإنسان، دم ظهر على رأس الجرح وما سال، هل ينقض الوضوء؟ لا. قال طالما أنه لا ينقض الوضوء إذن فهو ليس بنجس. لأنه في حال إنسان في إيده دم متخفر وحط بوعاء ما طالعها وما صار شيء، شنو إلا الماء طاهر. نعم. ودم الرق والبراغيث والقمل وإن كثر. نعم. ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقه، في حق نفسه. نعم. قال ولحم الميتة. ولحم الميتة، ولحمه. ولحم الميتة. ما لك الخمر والدم النفس المسفوح، ما هي؟ ولحم الميتة أيضا نجس نجاسة مغلظة. ذات الدم لا السمك والجراد. وما لا نفس له سائلة. وإهابها. نعم. ولحم الميتة وإهابها، أي جلد الميتة قبل ذبحه. وبول ما لا يؤكل لحمه كالآدمي ولو رضيعا. والذئب وبول الفأرة، والذئب وبول الفأرة كالآدمي ولو رضيعا والذئب. وبول الفأرة ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه. نعم. لأنه يخمر. يخمر الإناء يغطى يعني، لأنه يخمر. ويعفى عن القليل منه. ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة. سبحان الله، صعب الاحتراز عنه. ونجو الكلب بالجيم رجيعه. ورجيع السباع من البهائم كالفهد والسبع والخنزير. ولعابها، أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس. وخرء الدجاج بتثليث الدال. والبط والإوز لنتنه. وما ينقض هذا كله نجاسة مغلظة، ما هيك؟ نعم. وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس. كل هذه الأشياء نجاستها إيش؟ مغلظة. نعم. والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها. نعم. عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما. ما قلنا في القاعدة التي بين أبي حنيفة وبين الصاحبين. نعم. وأما القسم الثاني وهي النجاسة الخفيفة فكبول الفرس. بول ما يؤكل لحمه والفرس يؤكل لحمه، وإنما منع من ذلك لأنه آلة الجهاد. نعم. على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه وعند محمد طاهر. وكذا بول كل ما يؤكل لحمه عند محمد طاهر من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء. نعم. وهو الأظهر لعموم البلوى. إنه إيش نجاسة خفيفة. نعم. وطهرها محمد آخرا. يعني حكم بطهارتها آخر أقواله. نعم. وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها. طبعا كانت الدواب سابقا تمشي بالطرقات هكذا. وجرة البعير كسرقينه وهو ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم. وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح. أنا بالأصل ليس بدم. ومن المخففة خرء طير لا يؤكل كالصقر والحداءة في الأصح لعموم الضرورة. وفي رواية طاهر وصححه السرخسي. ولما بين القسمين بين القدر بين القدر المعفو عنه فقال نقف إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.